قطرات الندى. خشع اليراع ولليراع تردد، ومن التردد ما يذم ويحمد، ومن الخشوع مهابة وتخوف، ومن الخشوع ضراعة وتعبد. يا صاحب الذكرى، يراعة ذاكر تسعى إليك، وأنت أنت المقصد. في نور ذكرك تستهام حروفها، فإذا الحروف تبتل وتزهد. أسرى ولكن يستحب إسارها، فالأسر فيك تحرر وتسود. والشعر في ذكراك بعض من سناك، وكل بيت في مديحك مسجد. أصداء نورك في ربوع قصائدي، فالنور يسطع ما أهل المولد. يا سيدي، والذكريات تجدد في كل عام والربيع الموعد. نستاف نوراني عطرك ساريا من مورد الأنوار عز المورد. يا صاحب النور المعطر باقة من عبقري النور فيه تعمد. يا صاحب العطر المنور نفحة من سرمدي العطر لا تتبدد. فالعطر أنت تمازج وتوحد، والنور أنت حقيقة تتجسد. يا فيض نور الله، فيضك مورد للأنفس الظمأ، فهل أتزود؟ يسعى إليك الشوق فهو محلق، ويهيم فيك الوجد فهو مسهد. يا صاحب الأنوار، جئتك لائذا بالنور، أهفو للصفاء وأنشد. هذا فؤادي قد أتاك يغرد، يشدو بنورك واليراع يردد. شعر إسماعيل بخيت، أداء محمد وفيق. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.